لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل حديثنا حول الترهيب من الكبائر، عافانا الله وإياكم من الوقوع في الكبائر، تلك الذنوب المهلكة التي ضمن الله عز وجل لمن اجتنبها في هذه الحياة الدنيا الجنة يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ونتحدث اليوم عن كبيرة أخرى أعاذنا الله وإياكم من الوقوع في الكبائر، وهي كبيرة من منكرات الكبائر كذلك، والكبائر الجسام العظام، والتي يستهين بها كثير من الناس، وإن لها لأثر شديد في تقطيع العلاقات بين المسلمين وإفساد مجتمعات المؤمنين، ألا وهي كبيرة أذية الجيران. أذية الجيران كبيرة من الكبائر الجسام، وعظيمة من العظائم التي تفسد المجتمعات وتقطع الأوصال والعلاقات بين المؤمنين في أقرب مساحة يتعاملون فيها، وهي الجوار والمصاحبة. وقد جاء في الشرع ما يدل على كونها كبيرة، إذ جاء فيها التهديد الأكيد وكذلك الوعيد الشديد، ومن ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الجار المؤذي لجاره، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي شره ومصائبه وبلاياه. ويأتي معنا كذلك في أثناء الحديث كثيرا من الأدلة على شناعة هذا الفعل وضرره العظيم في مجتمعات المسلمين، أذية الجيران. ولذا ينتظم حديثنا على عناصر ثلاثة: الأول منها مكانة الجار في الإسلام، والثاني حرمة أذية الجار في الإسلام وعقوبة الجار المؤذي، وثالثها سبل تقوية حسن الجوار بين الجيران. فأما مكانة الجار في الإسلام فلقد عظم الإسلام من مكانة الجار، وقد كان العرب في الجاهلية يفتخرون بحسن الجوار، حتى أن الواحد منهم كان ينشد الأشعار في ذلك من أنه جار صالح لجاره، فيقول أحدهم في شعره: أعمى إذا خرجت جارتي حتى يواري جارتي الخضر، أي إذا خرجت زوجة جاري أو ابنة جاري أنا أعمى ما أنظر إليها أبدا، لأن هذا حق الجار. أعمى إذا خرجت جارتي من دارها حتى يواري أو يستر جارتي الخضر، أي حتى تدخل جارتي إلى بيتها أنا ما ألتفت إليها، حقا لجاري. فجاء الإسلام فعظم من ذلك وجعل له من الأحكام والتشريعات والمعاني التي تعظم من هذا الأمر، وهو مكانة الجار في الإسلام. فقد قرن الله عز وجل بين حقه وحق الجار لبيان عظيم حق الجار. قال الله عز وجل في آية من محكمات القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، أي هذه محرمات إياكم أن تقعوا فيها، وذكر الله منها وقرنها بالتوحيد مسألة الجار، وأن للجار في الإسلام مكانة. قال: والجار ذي القرب، والجار الجنب، والصاحب بالجنب. قال العلماء: أي الجار القريب والجار البعيد. وتكلم علماء الإسلام في توصيف الجار ودرجة الجيران، وتكلموا كلاما كثيرا ملخصه أن الجار كل من تربطك به علاقة جوار، سواء في الدار أو في العمل أو في السوق أو حتى في وسائل المواصلات كالقطار والطائرة والحافلات، كل من صحبته مدة من الزمان فهذا جار لك. وأعلى هؤلاء مكانة هو جار الدار، الذي يسكن معك أو يسكن قريبا منك. ولذلك روي، وإن كان ليس حديثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى على سابع جار كما يقول الناس. وروي عن عائشة أنه أوصى إلى الجار الأربعين، أي أن حدود الجار تصل إلى الجار الأربعين. وكل ذلك في كلام العلماء على بيان مكانة الجار في الإسلام، وكيف أن له حق عظيم في الإسلام. ولذلك الجار عظم الله من حقه، فقارن بين حقه وحق الجار، بل جعل الله عز وجل علامة على الإيمان والإسلام حسن معاملة الجار لجاره، وأن ذلك من علامات الإسلام والإيمان، وأن من يخالف ذلك عرضة لأن يكون بعيدا عن الإسلام والإيمان. فكلما زاد الإنسان إيمانا وتدينا ودينا وصلاحا، كلما وجدته صالحا مع جاره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي الرواية الأخرى: فليحسن إلى جاره. لا بل اسمعوا ما هو أشد، كاد الإسلام أن يشرع توريث الجار وإلزام الجار بنفقته إن عجز عن ذلك. انظر إلى المعاني النبيلة في هذا الدين في تعظيم حق الجار ومكانة الجار. كاد الإسلام أن يجعل الجار وريثا. يقول أحد الصحابة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الطريق ومعه رجل قد أطال عليه الكلام حتى ظننت أن له حاجة، فقلت وأشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم: قد أطال على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف الرجل قلت: يا رسول الله، قد أطال عليك وإني أشفقت عليك. قال: تدري من هذا الذي كان معي؟ قلت: من يا رسول الله؟ قال: هذا جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أي من كثرة ما جعل يوصي بالجار، قلت: الخطوة اللي جاية، الكلمة اللي جاية سيقول لي: إذا مات المسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم يرثه جاره. انظر، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولما ذبح في بيت ابن عمر شاة، فلما دخل بيته قال لامرأته: هل أرسلتم إلى جارنا اليهودي؟ فقلنا: لا، ما أرسلنا. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك العلماء يقسمون الجار تقسيمات، فجار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. فأما الجار الذي له حق واحد فهو المشرك أو غير المسلم غير ذي الرحم، فهذا له حق الجوار. وأما الجار الذي له حقان فهو الجار المسلم، فهذا له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم ذو الرحم، أي الذي بيني وبينه قرابة، فهذا له حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. ولذلك حق الجار عظيم، عظم الإسلام منهم، حتى أنه كما أشرنا يوشك أن يورثه، بل يوشك أن يلزم الجار بنفقة جاره إن عجز. يعني أنه لو كان له جار وعجز عن النفقة ما يجد طعام ولا شراب، يوشك الإسلام أن يشرع يلزمك أيها الجار تنفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع بجنبه، ليس بالمؤمن من يبيت شبعانا وجاره جائع بجنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم مكانة الجار في الإسلام إلى أي مدى وصلت؟ ولذلك كان من سعادة الإنسان أن يرزقه الله عز وجل جارا صالحا، ومن شقاء الإنسان وتعاسته أن يرزقه الله جارا سيئا والعياذ بالله. قد تتزوج أنت امرأة صالحة ويكون عندك بيت هنيء واسع جميل فيه كل الإمكانيات كما يقولون، وعندك ربما السيارة والمركب الطيب، لكن إذا ابتليت مع كل هذه النعم بجار سيء والعياذ بالله ربما يجعلك تترك الأرض كلها وتمشي، فهذا من الشقاء. والعكس، فإنك إذا رزقت مع هذه النعم جار صالح فإن هذا من هناء سعادة الإنسان في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة. قال: المرأة الصالحة، والدار الواسع، والمركب الهنيء، والجار الصالح. وأربع من الشقاء: المرأة السيئة، والدار الضيق، والمركب السيء، والجار السيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلك على أن الجار له حق عظيم وله مكانة عظيمة، لما له من تأثير في حياة الإنسان. وهذا ينقلنا إلى النقطة الثانية من الحديث، وهي حرمة إيذاء الجار وعقوبة الجار المؤذي. لقد حرم الإسلام إيذاء الجار بناء على تعظيم مكانة الجار التي سبقت. فإذا كان الجار له كل هذه المكانة في الإسلام، إذن فكيف بمن يؤذي جاره؟ أي بدلا من أن يحسن إليه كما أمر الله تعالى يؤذيه. ولذلك شدد الإسلام على ذلك وحرم إيذاء الجار، وقرن ذلك بعلامات الإيمان والإسلام. فالذي يؤذي الجيران هذا إنسان ضعيف الإيمان، وإذا كان يتعمد ذلك ويواصل ذلك ويفعله على الدوام يوشك أن يقع في دائرة الكفر والعياذ بالله والخروج من الإسلام. لأن الذي يؤذي الجيران ويداوم على ذلك فاجر والعياذ بالله. ربما لا ينام جاره من الهم والنكد بسبب ما يسببه هذا الجار له من الأذى، وهو لا يهم ذلك ويكرر ذلك ويفعل ذلك ويكرر والعياذ بالله. فهذا فاجر، ولذلك جعلت أذية الجار محك على الإيمان، مقياس على الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين نفر من أصحابهم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ولك أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في أصحابه، وإلا ما قال ذلك إلا عن غضب عن هذا الفعل. فقالوا: يا رسول الله، تعس وخسر، من هذا الذي لا يؤمن؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي يعيش جاره بجواره في ضنك وهم وغم لا يأمن بوائقه، شر وأرف ما يأتي إلا من هذا الجار، هذا لا يؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. أي إن كنت مسلما، إن كنت مؤمنا تؤمن بالله وتؤمن بالحساب يوم القيامة، فلا تؤذي جارك، أي أنك ستجمع في هذا اليوم وتحاسب على إيذاء هذا الجار. وإذا أول خصومة بين الأفراد يوم القيامة خصومة الجيران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران، أول خصمين يوم القيامة جاران. ما هو منكد عليه عشته في حياته في الدنيا، ولذلك ما كان يقدر عليه في الدنيا، فلما كان يوم القيامة يمثل بين يدي العدل سبحانه وتعالى فيقول: يا رب كان يؤذيني، خذ لي حقي منه. ولذلك أذى الجار شديد في الإسلام. واسمع إلى ما هو أشر من ذلك، إن أذى الجار ذنبه في الإسلام 10 أضعاف أذى غيره. إنك إن شتمت إنسانا وشتمت جارك، شتيمة الجار 10 أضعاف ذنب شتم غيره، وهكذا في سائر الأذى. إنك لو نظرت إلى زوجة جارك وهي تمر، ذنب ذلك 10 أضعاف. إنك إن اعتديت على عرض جارك بكلمة أو بإساءة أو بفعل أو نحو ذلك، 10 أضعاف الذنب في حق غيره. وذلك لما للجار من مكانة أخذتها أنت، أي أن الجار يأمنك فأنت منه هو منك، أنت تعيش معه ويعيش معك في دار واحدة في مكان واحد، فهو يأمنك على عياله وحريمه وماله وعرضه ودمه، فيأتي منك أنت. ولذلك جعل الشرع الذنب أضعافا مضاعفا. ذكروا الزنا كما قال الراوي رضي الله عنه، ذكروا الزنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لئن يزني الرجل 10 نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره، ولئن يسرق الرجل 10 بيوت خير له من أن يسرق من بيت جاره. وهكذا اطرد على ذلك كل ذنب في حق الجار يفعله الجار المؤذي، فإنه يعاقب 10 أضعاف الذنب، والعياذ بالله يكتب في صحيفته 10 أضعاف لهذا الذنب، والعياذ بالله. وهذا للذين يتبجحون على الجيران، ولربما بعضهم يقف ويقول لجاره: اركب ما في خيلك، افعل ما كذا ونحو ذلك لضعف جاره. الله عز وجل سيحصي عليك، وكل ذلك يكتب 10 أضعاف، وستأتي يوم القيامة للجزاء. بل قبل أن نشير إلى الجزاء، لازمنا في الدنيا. المؤذي لجاره لا تنفعه لا صلاة ولا حج ولا صيام ولا عبادات، والعياذ بالله. وهذا ليس كلامي أنا، إنما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: فلانة، وذكروا من صلاتها وصيامها وقيامها، أي تكثر من الصلاة والصيام والصدقة وتتصدق. قالوا: يا رسول الله، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. طول النهار تتكلم على الجيران: فلان راح، فلان جه، بنته فيها، امرأته عليها، كذا نحو ذلك. قالوا: ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار، والعياذ بالله، مع القيام والصيام والصدقة. قال: لا خير فيها، هي في النار. ثم ذكروا له فلانة تصلي المكتوبة، يعني ما بتصلي نوافل ولا بتقوم ليل ولا بتصوم تطوع، ما تصلي إلا المكتوبة، وتتصدق بأثوار. الأثوار نوع من الطعام الرخيص جدا في زمنهم، يعني ممكن يكون حاجة شبه الفلافل كده والحاجات اللي احنا في زمنها، وتتصدق بأثوار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة مع قلة عملها هذا، لكنها لا تؤذي جيرانها، وهذا عمل جليل يجعلها في الجنة. إذن فعدم أذية الجيران وكف الشر عنهم سبب لدخول الجنة، وأذية الجيران سبب لدخول النار وحبوط الأعمال والعياذ بالله. ولذلك إذا جاء المؤذي لجيرانه يوم القيامة حرم من الجنة وألقي به في النار من جراء ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. جاره فضل عايش جنبه في نكد وتعب وغم، هذا يوم القيامة لا يدخل الجنة. إذا لم يدخل الجنة قال هي في النار والعياذ بالله. ولذلك عباد الله، حق الجار عظيم وأذية الجار عظيمة، إذن فلا بد أن نحافظ على حق الجار وننتهي عن أذية الجار. بقي لنا أن نتحدث عن الوسائل لتقوية حسن الجوار. نحن نعيش جميعا مع بعضنا البعض، فكلنا جيران لبعضنا البعض، ولا بد أن نعمل على إقامة الإسلام. والإسلام يأمرنا بحسن الجوار وينهانا عن إيذاء الجار. إذا لا بد أن نأخذ بالأسباب والوسائل التي تعين على تقوية هذا المعنى، وهو حسن الجوار، أن يكون بيني وبين جاري جوار حسن، وأن نبتعد عن الإيذاء بعضنا لبعض. فقبل أن نذكر 5 خطوات في ذلك، نشير إشارة، وهي نقول ابتداء: احمد الله عز وجل إن كان لك جار صالح. فأنت أيها المسلم ابتداء إن رزقك الله عز وجل جارا صالحا فهذه نعمة عظيمة، احفظ هذا الجار. فكما سبق فإن ذلك من أسباب سعادتك في الدنيا والآخرة، واشكر الله على هذه النعمة وتحدث بها واذكره دائما بالخير، وقم بالثناء عليه دائما حتى يصله ذلك. قل: جاري فلان رجل صالح، جاري فلان ما يؤذينا، جاري فلان. فإذا وصل إليه ذلك كان هذا من العوامل العظيمة لتقوية رابطة حسن الجوار. يقول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. فهذه نعمة من الله أن يرزقك جارا صالحا. ثم إن قدر الله عز وجل ورزقت جارا سيئا والعياذ بالله، فاصبر، فإن أجر الصبر على الجار المؤذي عظيم عند الله عز وجل. وإياك أن تتبادل معه الإيذاء كما يفعل بعض الجهلة، يؤذيه الجار فيرد بالإيذاء، ويمكر هذا ويمكر هذا، وكلاهما والعياذ بالله متوعد بكل ما سبق. لا، بل اصبر على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن داري يؤذيني، ويشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاصبر. فجاءه بعد ذلك فقال: يا رسول الله، إن جاري يؤذيني، فقال: اذهب فاصبر. هكذا 2 أو 3. فلما كانت الثالثة دله النبي صلى الله عليه وسلم على حيلة قد تصلح في بعض الأماكن وقد لا تصلح في بعض الأماكن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انشر متاعك في الطريق، أي طلع العفش بتاع بيتك وقعد في الشارع ونام في الشارع، وذلك إذا مر الناس سألوا. فأخرج الرجل متاعه في الطريق، فكان لجعل الناس كلما مروا به: ما لك يا فلان تعب في الشارع لكذا؟ يقول: جاري فلان يؤذيني. فجعل الناس يلعنونه ويسبونه ويدعون عليه، فبلغ ذلك الجار المؤذي، فجاء مسرعا إلى جاره وقال: ارجع إلى دارك، ارجع إلى دارك، لا تجد مني ذلك بعد ذلك. فالجار المؤذي ربما لو صبرت عليه وأخذت بالأسباب لإصلاحه يكون في ذلك خير لك في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. وإن لم يعني يكف أذاه فاعلم أنك في درجة عالية عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله. أنت محبوب عند الله إذا صبرت على أذى هذا الجار. ثلاثة يحبهم الله، وذكر منهم قال: رجل له جار يؤذيه فيصبر عليه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن، موت أو ظعن. رحمة الله على آبائنا، كان بعضهم يقول قديما إذا وجد جارا سيئا فكان يقول لنا: اصبر على الجار السيء لحد ما يجي له موته أو شوطه. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر لعل الله أن يصلحه، فإن لم ينصلح لعل الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر ويزول من وجهك أو يرحل عنك وعن بيتك. ولذلك اصبر على أذى الجار، وإياك أن ترد الأذى بالأذى. وأما الخطوات الخمس التي أشرنا إليها فنقولها في إيجاز: أولا، قدم إليه الهدايا. أنا أقصد عموم الجيران وليس الجار السيء وحده أو الجار الصالح، عموم الجيران. قدم إليه الهدية وسل عنه دائما، فإن هذا من سبيل الألفة والمحبة حتى ولو كان منه بغضاء. إن الهدية تؤلف القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رحم الله أياما كنا نجلس ونحن صغار على مائدة الطعام فندعو ألوانا من الطعام، فنسأل آباءنا يقولون: جرنا فلان بعته كذا، وجرنا فلان بعته كذا، وجرنا فلان بعته كذا. ما كان يجوع أحد. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. كذلك أيضا من وسائل تقويتي أواصل حسن الجوار بين الجيران: انصره ظالما أو مظلوما، انصر جارك ظالما أو مظلوما. وهنا ربما يقول القائل كما قال القائل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم: تحجزه عن ظلمه أو تمنعه عن ظلمه. إن كثيرا من الجيران ربما يعتدى على جاره ويظلم جاره من بعض الآخرين وهو لا يبالي بذلك ولا يلتفت إلى ذلك، يظن أن هذا من حسن الجوار، من نجدعه ونحو ذلك. هذا من سوء الجوار، وهذا من سوء الأخلاق، وهذا ينافي المروءة. فعليك أن تمنع عنه الظلم بقدر ما تستطيع. كلمة طيبة لمن يظلمه، نصيحة طيبة لمن يظلمه ونحو ذلك. ارفع عنه الظلم، وإذا أراد أن يظلم امنعه عن الظلم وقل له: هذا حرام، هذا لا يحل، هذا لا يجوز. أما أن تفعل كما يفعل كثير من الجيران جهلا في الحقيقة بهذا الإسلام، احنا من؟ والجار يظل يظلم أو يظلم. وقد عشنا أياما عافانا الله وإياكم في هذا الزمان، صار بعض الجيران لا يعرف الجار الذي يقابله، لا يعرفه أصلا. وهذه مسألة فيها كلام كثير للفقهاء. وأما الوسيلة الثالثة لمسألة تقوية حسن الجوار: تصدق عليه إن كان فقيرا، أي تصدق على جارك الفقير هذا إن كان فقيرا ولا يجد وأنت تجد. هذا واجب عليك بحق الإسلام ابتداء، بل لو كان كافرا فإنك من الرحمة أن تفعل والتأليف لقلبه لعله يسلم. كان أحد السلف وهو الإمام عبد الله بن المبارك، له جار وكان يؤذيه إيذاء شديدا من غير أن يشعر عبد الله هذا الرجل أنه يؤذي عبد الله بن المبارك. ثم لما كان يوم فرأى الرجل هذا الذي يفعله من الإيذاء، أي كانت تتسرب النجاسة من عنده إلى بيت عبد الله بن المبارك، ولا يكلمه عبد الله بن المبارك في ذلك، حتى كان يوما فرأى ذلك فسأله قال منذ متى وهذا يحدث؟ قال منذ شهور وأنا لا أريد أن أزعجك. قال أنت تصبر على كل ذلك لأجل ألا تزعجني فقط؟ والله إن دينك هذا لدين عظيم. وأسلم الرجل وكان يهوديا. فأنت إذا تصدقت عليه هذا واجب الإسلام، هذه مروءة الإسلام، لا سيما إن كان لا يجد، وهذا من عوامل تأليف قلبه وأسره بالإحسان. أنت عندما تفعل ذلك سينتهي هذا الجار عن إيذائك حتى ولو كان سيئا. أيضا من هذه الوسائل وهو الرابع التنازل عن بعض حقوقك له إن كان يحتاجها ضرورة. أحيانا بعض الجيران يحتاج شيئا هو من حقك أنت، لكن هو يجد مشقة في عدم فعل هذا الشيء وعدم الحصول على هذا الشيء الذي هو حق لك أنت، وأنت إذا بذلت له هذا الشيء لا يكلفك شيئا ولا يشق عليك، فلا تمنعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحد أو لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبة في جداره. كان ربما واحد من الناس عايز يعمل منشر لبيته، يوم يدق خشبة في بيت الجار اللي جنبه. بعض الجيران والعياذ بالله من الشح بمكان، فأخرج إليه يقول له ممنوع، القانون بيقول. نسأل الله العفو والعافية. أذكر لكم في سرعة معنى حول هذا أو قصة حول هذا المعنى. كان أحد الناس يريد أن يفتح نافذة صغيرة في غرفة نومه التي ليست فيها نافذة، فجاء إلى البيت المجاور وهو بيت رجل مسلم، وهذا البيت كان طابقا واحدا فقط لا غير، بيت قديم طابق واحد، وهذا الرجل الذي يريد فتح النافذة كان يسكن في الطابق العاشر، فأراد أن يفتح نافذة جهة هذا البيت الذي هو طابقا واحدا، فوقف له هذا الجار المسلم للأسف وقال له لا تكشفني أنا وعيالي، وهو مكشوف للدنيا كلها، والقانون بيقول ما ينفعش تعمل كده، ومنعه. فيسمع جار نصراني في البيت الملاصق من الجهة الأخرى، فيأتي للمسلم للأسف ويقول له افتح عندي أنا. وكان بيت النصراني 8 أدوار، يعني قريب، من أولى بهذا يا عباد الله؟ ولذلك تنازل له عن حق هو لك إن كان لا يضرك وينفعه هو. وآخر ذلك ادعوه إلى الله وانصحه إلى دين الله عز وجل. إن كثيرا من الجيران يجهل هذا الحق، ما يدعو جاره إلى دين ولا ديانة ولا إلى خير، أنا مالي ونحو ذلك. ادعوه إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، خذه معك إلى الصلاة، إلى المسجد، خذه معك إلى مجلس خير، إلى دعوة خير، ادعوه أن يقرأ معك كتابا، يسمع معك محاضرة، كذا نحو ذلك. ادعو جارك إلى الله عز وجل، ادعوه بالكلمات الطيبة، قم بواجب الدعوة إليه، فهذا مصلحة لك أنت كذلك إن أصلح الله هذا الجار. وأخيرا نختم بتنبيه مهم جدا، وهو أنه ربما يظن بعضنا أن واجب الإحسان إلى الجيران وترك إيذاء الجيران واجب علي أنا وخلاص. لا، بل يجب عليك أن تجعل ذلك خلقا وأدبا في أهل بيتك، وإلا ربما أنت تحسن إلى الجار ويسيء أهل بيتك إلى الجيران. لا، بل تعلمهم وتعرفهم أن حق الجار عظيم وأن أذية الجار عظيمة عند الله عز وجل، ليقوم الجميع بذلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.